بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا مع الشيخ المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عند وصول الحجاج إلى منى في اليوم العاشر. وفي اليوم العاشر، وهو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، يشرع للحاج 4 أعمال متتابعة، وهي رمي جمرة العقبة، ثم النحر أو الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف. فهذه الأعمال 4 هي أعمال يوم النحر، يوم العاشر. تقدم معنا في اليوم التاسع، اليوم التاسع ليس فيه إلا عمل واحد، الوقوف بعرفة، ركن من أركان الحج. ثم في ليلة العاشر المبيت بمزدلفة، وتقدم أن هذا واجب. ثم في صبيحة اليوم العاشر، في نهار اليوم العاشر، هذه الأعمال 4. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما دفع من مزدلفة إلى منى بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات وانطلق، لأن جمرة العقبة لا دعاء عندها، ليس عندها دعاء لا في اليوم العاشر ولا في الأيام التي تليه. ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام، وهي 100 من الإبل، 100 بدنة، نحر منها 63 بدنة، والباقي وكل عليه علي بن أبي طالب. والعجيب أن هذا العدد هو موافق لعمره عليه الصلاة والسلام، لسنه، لأنه توفي على هذا السن، على 63، وأكل من هديه عليه الصلاة والسلام امتثالا لقول الله عز وجل فكلوا منها، أكل من هديه، وبعد ذلك حلق رأسه، ثم تطيب عليه الصلاة والسلام، طيبته عائشة، وانطلق إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. المتمتع يبقى عليه عمل، وهو السعي بعد طواف الإفاضة على قول الجمهور، والمسألة فيها خلاف، يعني هل عليه سعي أو ليس عليه سعي، يأتي البحث في ذلك. إذن هذه الأعمال 4 التي في يوم النحر، وهذا الترتيب فيها سنة، فلو قدم أو أخر فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما سئل في هذا اليوم عن عمل قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. يعني لو حلق قبل أن يرمي لا بأس، لو طاف قبل أن يحلق لا بأس، لو نحر قبل أن يرمي لا بأس. إذن الترتيب هنا إنما هو سنة فقط، ليس بواجب الترتيب في هذه الأعمال 4 التي في يوم النحر. نسمع كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلنا على رسولنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ رحمه الله: فإذا وصلت منى قصر التنبيه عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يديه عند رمي كل حصاة ويكبر. يرفع يده. نعم. يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا وصلوا إلى منى، الحجاج إذا وصلوا إلى منى كما ذكرت، يبدأون بجمرة العقبة يرمونها، فإذا بدأ بالرمي انقطعت التلبية، إذن الحاج ها هنا تنقطع تلبيته عند شروعه في رمي جمرة العقبة في يوم النحر. يقول: يرمونها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، يقول: الله أكبر ويرمي، الله أكبر ويرمي إلى 7 حصيات. وسوف يأتي هذه الحصاة ما مقدارها، لأن بعض العامة مع الأسف وللجهل المتفشي عند كثير منهم يتجاوزون الحد ويتجاوزون السنة، ربما رموا بحصى كبيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا لا يجوز وليس بمشروع. قال رحمه الله: ويستحب أن يرميها من بطن الوادي. كان في السابق في وادي، الآن مع الزفلة الحديثة ومع هذا الجسر المنصوب ومع هذا الجسر الحديث أيضا الضخم ذهبت تلك المعالم. هذه الجمرة كان عندها جبل صغير هو العقبة، وهذا الجبل الصغير هو في الجهة الأخرى المقابلة للوادي، ولذلك ما كان الناس يرمونها من تلك الجهة وإنما يرمونها من بطن الوادي، والنبي رماها كذلك. هذا الجبل الصغير هو العقبة، وهو الذي عقدت عنده البيعة الشهيرة في السنة النبوية، بيعة العقبة عند هذا الجبل. ثم أزيل هذا الجبل لما زفلت المكان، أزيل هذا الجبل قبل تقريبا 50 سنة، أزيل أو أكثر، في 77 للهجرة أزيل هذا الجبل، وبقيت العقبة. ومكان هذا الجبل وضعوا حائطا، يعني يشيرون إلى الناس أن الرمي من هذه الجهة ليس مشروعا، وضعوا حائطا. وهذا الحائط يعني أنا أدركته، ولذلك الحائط هكذا كالسد المنيع، ما ترى الجمر، يمنع من الرمي من هذه الجهة، لأن هذه الجهة كان فيها جبل. ثم أزيل هذا الحائط وأصبح الناس يرمون العقبة من كل الجهات، وهذا لا حرج فيه، ولكن ما هي السنة؟ من أين النبي رمى؟ النبي رمى من الوادي، لأن الجهة الأخرى فيها الجبل مرتفع. طيب الوادي كيف؟ الوادي أن تقف وتستقبل الجمرة وأن تجعل مكة عن يسارك ومسجد الخيف عن يمينك، هذا الوادي. مسجد الخيف طبعا هو الذي يكون قبل الجمرات، يعني للجائي من جهة مزدلفة أول ما يقابله مسجد الخيف، ثم تأتي الجمرات، الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الكبرى الأخيرة التي تليها مكة. يعني الجمرة التي تلي مسجد الخيف هذه الصغرى ما ترمى في هذا اليوم، بعدها الوسطى ما ترمى أيضا في هذا اليوم، الكبرى التي تليها مكة آخر الجمرات من جهة مسجد الخيف هذه التي ترمى، هذه جمرة العقبة، وقلنا اسمها العقبة لهذا السبب، الجبل الذي عندها كان العقبة. إذن إذا أردت أن تطبق السنة في رمي جمرة العقبة فإنه يكون من هذه الجهة، يكون من هذه الجهة حيث تجعل مسجد الخيف عن يمينك ومكة عن شمالك وترميها، ولو رميتها من جهة أخرى فلا بأس كما قال الشيخ رحمه الله، وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزأه ذلك، ولكن بشرط أن يقع الحصى في المرمى، المرمى الحوض، إن الجمرة ما هي عبارة، الجمرة عبارة عن شاخص عمود مرتفع وحوض، وهذا الحوض وسع، ما هو المطلوب؟ أن تقع الحصى في المرمى في الحوض، وليس المطلوب أن تضرب الشاخص، لا، المطلوب أن تقع الحصاة في الحوض، لو وقعت في خارج الحوض لم تحسب، ولو ضربت في الشاخص ضربة قوية ثم خرجت من شدة الضرب ارتدت فخرجت لخارج الحوض أيضا هذه العلماء يقولون لا تحسب. لذلك انتبه هنا، ليس المقصود أن تضرب الشاخص العمود، هذا المقصود أن تقع الحصاة في الموقع المشروع، في الموضع المشروع في الحوض. والشيخ رحمه الله سوف أيضا يفيد في هذا، سوف يشرح. نعم. قال رحمه الله: ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما يشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصى في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم. ومن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب: ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذ وهو أكبر من الحمص قليلا. حصى الخذف يعني الذي يخذف به يرمى به، الحصى الصغير الذي يستعمله الصغار فيما يسمى عندنا بالنبيلة، وهو مقدار الحمص، أكبر من الحمص قليلا بمقدار حبة الفول، حبة الفول حبة الباقلاء. وهذه السنة، النبي رمى بمثل هذا الحجم أو قريبا من هذا الحجم، الزيادة على ذلك لا تجوز. والنبي قال في هذا الموضع: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم غلوهم في دينهم. وبعض العامة من الجهال يضربون الشاخص بالأحذية، وبعضهم ربما أخذ النعال وذهب وأخذ يضرب في هذا الجدار هذا الشخص. لماذا؟ لأن يظن أنه الشيطان، يقول هذا هو الشيطان. هذا من الجهل العميق. ويسمون هذه، يسمون هذه الشواخص، يسمونها الشياطين. هذا شيء عجيب. هذه الشواخص ما كانت موجودة فيما يظهر الله أعلم في زمن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. اسمها الجمرة وليست الشيطان. وهذا التحريف، يعني هذا التحريف انتقل إلى اللغات الأخرى. يعني في اللغة، أظن في اللغة الأردية تطلق كلمة شيطان على الجمرة، تجدها في الترجمة كده مكتوب شيطان، والله مستعان. وحرفوا أيضا الرمي، حرفوه إلى الرجل. العامة ماذا يقولون؟ نريد أن نذهب نرجو. وهذا من الغلط أيضا، وليس ما لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أهل العلم المعتبرين كلمة الرجل، وإنما الصواب الرمي. فهم لما ظنوا أن هذا شيطان، ظنوا أن هذا الرمي أنه رجم، قالوا نحن نريد أن نرجم ونأتي. وبعض العامة، وقد سمعنا ما تحدثنا في الحج، يقول بعضهم البعض: يلا نريد أن نذهب نرجم الخبيث ونعود، نرجم الخبيث، يعني ظن أنها المسألة هكذا، والله المستعان. وإنما هذا يعني كما قال، كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث في ضعف: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا من ذكر الله. فإن قال قائل: أليس الشيطان يندحر ويحزن لهذا الرمي؟ نعم، الشيطان يندحر ويحزن ويغضب ويأسف، سبحان الله. لماذا؟ لأنه يرى المسلمين يطيعون الله عز وجل في إقامة المناسك، وفي التأسي بأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام في إقامة المنسك. ورمي هذه الجمار طاعة لله عز وجل وإقامة لذكره، فهذا هو الذي يغيظ الشيطان. فيكون هذا الرمي وهذه الطاعة لله عز وجل كأنها فعلا أشياء يعني تقع عليه هو، تقع فيغتاظ أيضا شديدا من طاعة المسلمين وامتثالهم لمنسك أبيهم إبراهيم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكنهم لو استخدموا الأحذية والنعال والأخشاب والأحجار الغليظة، الشيطان سوف يستبشر بذلك ويفرح، لأنهم ما أطاعوا الله، وما اقتفوا سنة وأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفوه وخالفوا هديه وسنته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الآن انتهينا من الرمي. بعد ذلك يأتي النحر، العمل الثاني. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم لا أعلم منك ولك. نعم، هذا الحديث أخرجه أحمد في المجلد الثالث صفحة 75 و300، وأبو داود برقم 95 و700 و2000، وابن ماجه أيضا برقم 21 و103000، من حديث جابر رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في المجلد الرابع صفحة 66 و300. ولفظ أحمد: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته. هذا اللفظ قلت وهو أقرب الألفاظ لما ذكر الشيخ المؤلف. هذا لفظ أحمد أقرب الألفاظ لما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله. إذن هذه السنة عند الذبيحة، التسمية والتكبير وقول اللهم، هذا اللهم منك ولك. منك ولك في معنى إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم منك هذا إياك نستعين، هذا فضل منك ليس بحولي ولا بقوتي، هذا رزق منك يا ربنا، ولك هذا إياك نعبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع عند الذبح أو عند النحر بين العبادة والاستعانة، اللهم هذا، اللهم منك ولك. نعم. قال رحمه الله: ويوجهه الى القبله والسنه من اهل الابل وائمه معقوله من يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على جنبها الاجل، ولو ذبح الى غير القبله ترك السنه واجزاءه ذبيحته، لان التوجيه الى القبله عند الذبح سنه وليس بواجب، ويستحب ان يامر من هديه ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح الى غروب شمس اليوم السادس من ايام التشريق في اصح اقوال اهل العلم، فتكون مده الذبح يوم النحر وثلاثه ايام بعد. اذا هذه اربعه ايام، وقت الذبح ذبح الهدايا والأضاحي، كذلك ذبح الهدايا والأضاحي يبدأ من هذا اليوم، من اليوم العاشر. أما الأضحية فيبدأ وقت ذبحها من بعد صلاة العيد، عيد الأضحى، ويمتد الذبح أو النحر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق إلى مغيب الشمس. إذن هذه أربعة أيام لك أن تذبح فيها ليلا ونهارا، ليلا ونهارا بفضل الله، فالوقت متسع. والناس في الحقيقة يعني يضيقون على أنفسهم، يذبحون متى؟ في اليوم الأول، ويحصل الازدحام، يحصل الغلاء، ويحصل الضيق، أليس كذلك؟ والمشقة حتى على أهل، على الجزارين. ولكن الإنسان الحمد لله، الله عز وجل جعلنا فسحة، نذبح في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، أربعة أيام بفضل الله. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره. هذا العمل الثالث. نعم. والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس، بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل قصيرة قدر الأولى فأقل. تقدم هذا. فإذا فعل المحرم هذه الأشياء الثلاثة أو فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول، فحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء فقط. يعني له أن يلبس الملابس وأن يغطي رأسه وأن يحلق شعره، وقد حلق شعره، وليس معنى ذلك أن يذهب يحلق لحيته، حلق اللحية حرام بعد الإحرام وقبل الإحرام وإلى الأبد. وله أن يضع طيبا، وله أن يقلم الأظافر، كل شيء حل له إلا النساء. بعدما يفعل هذا، بعدما يرمي ويحلق ويقصر ويذبح، ولو فعل اثنين فلا بأس له ذلك، ولو رمى فقط الظاهر أنه يكفي، يكفي لو رمى جمرة العقبة يكفي للتحلل الأول، وهو قول قوي. ولكن الأحوط أن يرمي وأن يحلق إذا ما كان عنده هدي مثلا، لم يكن عليه هدي، أو لم يتيسر له أن يذبح، فماذا يفعل حتى يتحلل التحلل الأول؟ الأمر سهل، يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه وبذلك يتحلل. نعم. قال رحمه الله: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل الأول، ويسمى له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضامني قبل أن أحرم ولحلمي قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو الطواف في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهذا هو العمل الرابع، طواف الإفاضة، ويسمى بطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، ويستمر وقته إلى نهاية شهر ذي الحجة. والدليل عليه قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. المراد بقضاء التفث وضع الإحرام، وضع الإحرام يعني انتهاء الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وتقليم الأظافر إلى آخره، قال ابن عباس. وفي رواية الأكثرين عنه، قال ابن عباس في رواية الأكثرين عنه أنه وضع الإحرام، وروى عكرمة عنه قالت التفث قال المناسك، ثم ليقضوا تفثهم أي مناسكهم، وليوفوا نذورهم أي طاعتهم لله عز وجل، وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن الطواف بالبيت العتيق ما هو؟ ما المراد بالطواف هذا؟ هو طواف الإفاضة، وسمي بطواف الإفاضة لما يأتي بعد إفاضة الناس من عرفة ولا يصح قبلها. وبذلك يكون الحاج قد فرغ من أركان الحج، أليس كذلك؟ قد فرغ من أركان الحج، ما بقي عليه واجبات، الذي بقي عليه بعد ذلك أربعة واجبات أو ثلاثة. إن كان متمتعا يبقى عليه السعي على خلاف فيه يأتي، وإن لم يكن متمتعا إذا كان قارنا أو مفردا ماذا بقي عليه؟ ثلاثة: النبيت في منى ليالي التشريق، ورمي الجمار أيام التشريق، وطواف الوداع، إلا إذا كانت المرأة حائضة فيسقط عنها هذا الواجب الأخير وهو طواف الوداع. هل معنى ذلك أن الإنسان إذا طاف طواف الإفاضة أن يترك مكة والحج وينطلق؟ لا يجوز، بعض الناس فعلها ويفعلونها. لا، إذا طاف طواف الإفاضة في اليوم العاشر ينطلق ثم يذبح، نعم يذبح فدية عن ليالي التشريق، ويذبح فدية عن الجمار، ويذبح فدية عن طواف الوداع، يذبح. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، ونخشى على هذا أن الله عز وجل لا يتقبل منه حجه، والله المستعان. وعلى كل حال كما ذكرت، لا يجوز للإنسان أن يترك الحج في اليوم العاشر، يجب عليه أن يبقى عنده واجبات، بقيت عليه واجبات. نعم. ثم بعد الطواف، ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي الحج السعي الأول للعمرة. يأتي البحث في هذا السعي، ولكن الشيخ نبه على مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الحجاج، وهي شرعية صلاة الركعتين بعد الطواف، يعني بعد هذا الطواف. والقاعدة هنا، الضابط عندنا في هذا الباب: كل طواف بعده ركعتان، كل طواف، سواء كان طواف عمرة، طواف قدوم، طواف إفاضة، كان طواف وداع، بعده يصلي ركعتين. هذا الضابط، يعني هاتين الركعتان ما هي فقط خاصة بطواف العمرة أو طواف القدوم، لا، صلاة ركعتين بعد كل طواف. نكتفي بهذا القدر، نتابع إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.